نستكمل جزء من الباب التالي في جماع الكلام في الإيمان لأنه قليل. نعم. باب جماع الكلام في الإيمان. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال أبو حمزة: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجه مسلم. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. أخرجه البخاري ومسلم جميعا. حسنت. ابتدأ المؤلف مسائل الإيمان وأصول الإيمان وكذلك الإسلام بأركانه وأصوله، ابتدأه بالأمور الجامعة وهي الأركان، وذكر أركان الإسلام وأنها من دعائم الإيمان، وكأن المؤلف بذلك أراد يشير إلى ما تقرر عند السلف وخالفهم فيه بعض الفرق من أن الإيمان والإسلام يجتمعان في كثير من الأمور، أي من اللوازم والمقتضيات، وأن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال من الإيمان، وكذلك الشهادة والأقوال من الإيمان. ولذلك لما ذكر أركان الإسلام، لما ذكر فسر الإيمان فسره بأركان الإسلام، لما فسر الإيمان فسره بأركان الإسلام، كما أنه أحيانا يفسر بعض لوازم الإيمان بالأعمال الظاهرة وببعض أركان الإسلام، مما يدل على أن بين الإيمان والإسلام شيء من التلازم، كما أن بينهما شيء من الفروق في العموم والخصوص لا في الحقيقة والأصل. ليس بين الإسلام والإيمان فروق كبيرة في الأصل، إنما بينهما فروق في العموم والخصوص وفي المسمى العام عند الإطلاق. فالإيمان قد يزيد معاني عن مفهوم الإسلام، والإسلام قد يزيد معاني عن مفهوم الإيمان، وهذا سيأتي تفصيله. إنما القصد أن الشيخ رحمه الله اللالكائي ابتدأ موضوع الإيمان والإسلام بهذه الحديث ليبين أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وأن الإيمان يدخل فيه الإسلام عند الإطلاق، وأن الإسلام والإيمان كلاهما قول وعمل، وأن الإيمان بالذات الذي اختلف فيه أو خالف فيها الأهواء خاصة المرجئة هو قول وعمل، والقول قول اللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. ولذلك فسر الإيمان بأركان الإسلام كما ترون. هذا أمر. الأمر الآخر أننا نجد في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن شهادة أن محمد رسول الله في شهادة أن لا إله إلا الله. نحن نعرف أن من أركان الإسلام الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحيانا يجمل الركن الأول بذكر الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى هذا فهي تستلزم وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يمكن أن يتم الإقرار بالألوهية لله عز وجل إلا بالإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وباتباعه وطاعته. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأنه عمل، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل. ففي حديث أبي هريرة الأخير الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، فهنا سمى الإيمان بالله ورسوله عمل، سماه عمل، وهذا فيه رد صريح على المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، والذين قالوا إن الأعمال الإيمان هو أعمال القلب فقط، وأن الأعمال الأخرى الأعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان. فإن في مثل هذا الحديث رد مباشر يغنينا عن التكلف في الرد، والسلف كانوا يرتكزون على مثل هذا الحديث في الرد على المرجئة، والمرجئة ليس عندهم دليل إلا دليل عقلي وشبهة لغوية، والأدلة العقلية والشبهة اللغوية لا تقوم أمام الدليل أبدا، ولا يمكن ولا يليق بمسلم ولا يليق بمسلم أن يجعل الشبهات العقلية ودلالات اللغة العامة التي قد يخصصها الشرع أو يعممها، لا يمكن أن تكون هذه الأمور ترد بها النصوص أو معاني النصوص. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الأعمال بأنها الإيمان، وعلى هذا فالإيمان عمل أو العمل من الإيمان، ثم ذكر الجهاد، ثم ذكر الحج المبرور وهي من الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى باب جديد أو موضوع جديد، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهابان مؤمن ويقولان مسلم. وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا، فقال: فقلت يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو هو مسلم؟ قال: فأعدتها ثلاثا ويقول وهو يقول أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي رجالا وأمنع رجالا من هو أحب إلي منهم، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان، أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، لفظهما قريب، أخرجه مسلم والبخاري. وعن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فأعطى أناسا ومنع آخرين، فقلت يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن. قال: لا تقل مؤمن، قل مسلم. قال ابن شهاب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال أبو سلمة الخزاعي: أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام، ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا.